قام أحد الإخوة بعمل شبكة النت، ولكن بعض الناس يستخدمها فيما حرم الله، ولكنه يحذرهم وينهاهم. وقام بتوزيع كتاب دليل المواقع الإسلامية، رجعه الشيخ ياسر برهامي. هل يجوز له التوصيل لهم؟ والله هو يوصل، والإثم على الذي يستعمله في غير وجهه. وإن استطاع من خلال مثلا برنامج تحكم أو لوحة تحكم أن يمنع عنهم في وقت الاستخدام السيء لجزاه الله خيرا.